ذكرت عدم جواز التكليف الأذان، فكيف الصفة يعني التي يمكن تكون يعني مطابقة أقرب من الجواز يعني؟ ما تسمعه من المؤذنين المجديين القدامى مش المحدثين، هذه واحدة، وباستثناء شيئين اثنين لعلكم تذكرون: المؤذن القديم الذي أعطي صوتا جهوريا ويمد بقدر ما أعطاه الله من النفس الطويل، تذكرون هذا المؤذن؟ أي مكان؟ لا زال ويؤذن أحيانا أيضا، لا لا في الرياض، خذ منه الأذان ودعوا منه شيئين. الشيء الأول هو مده بالله وإيش يقول الله، ذكرت هذا من الأسماء. لا مش في اليوم، أظن كأنه في واحد بديل أحيانا. المهم فهذا المد هو الذي تحدثنا عنه في المسجد أنه لا يجوز، ودع منه أنت عجل، خلق الإنسان من عجل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الشيء الثاني هو يفصل بين التكبير الأولى والثانية، هذا خلاف السنة أيضا، وإنما ينبغي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هنا بمكس الحركات لا بأس أنه آخر الجملة وهكذا. المؤذنين الآخرين دون مثال كريم للأساليب الموسيقية كما قلنا فلا يتبعون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.